الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله أحبتي في الله إنه سؤال ينبغي أن تطرحه على نفسك أطرحه عليك لتجيب بصدق أمام ربك. متى تحب أن تموت؟ نعم إذا وجه إليك هذا السؤال الآن حضرتك تحب تموت امتى؟ متى تحب ان تموت؟ انه فعلا سؤال اذا اتيت عليه الان لم يفتاك الموت وقتا ما بل لا يأتيك الموت ابدا الا وانت مستعد له. متى تحب ان تموت؟ ان كثيرا منا يتمنى الموت حال مشكلة حال وقوع بلية حال إصابة بمصيبة حال خشية فتنة. كثيرا ما يتمنى المرء الموت في هذه الأحوال، ولكن الصحيح حقا أن الإنسان ينبغي ألا يتمنى الموت قط إلا حال اليقين أن الله قد رضي عنه. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ادخلنا جميعا في رضاك، ولا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه الا وقد رضيت عنا. نعم احبتي في الله، ان الانسان اذا استشعر ان الله عنه راض بحثاتها يشتهي الموت بكل ذرة في كيانه. لماذا يعيش بعد اذن اذا رضي الله عنه؟ ولكن سبيل الرضا وحرة شاقة طويلة تحتاج الى جهد والى صبر. ولذلك اين انت؟ اين انت من هذه السبيل؟ اين انت فيها؟ اننا كثيرا ما نفرض مجرد ذكر الموت عن خواطرنا عن رؤوسنا عن جياتنا، نفرض هذا الخاطر اننا سنموت، ولكن قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم اننا ايها الاحبة في الله اذا اردنا فعلا ان نشتهي الموت حال استسعائنا للرضا فينبغي ان نشتاق الى لقاء الله. نعم انني حين اقول لك متى تريد ان تموت فتقول لي بعد سنة بعد سنتين بعد خمسة حتى اتوب حتى اعمل صالحا حتى. فهذا دليل على فتور الشوق في قلبك لرؤية وجه الله الكريم. ان مقياس الشوق هو نفسه درجة شوقي. مقياس الشوق هو نفسه درجة استعدادك للموت. انظر الى يوسف عليه السلام متى اشتهى الموت متى تمناه؟ حين القاه اخوته في الجب ابدا. حين بيع بثمن بغت ابدا. حين راودته امرأة عزيز ابدا. حين تكاثرت عليه نساء المدينة ابدا. نساء مدينة فرعون ابدا. حين دخل السجن ابدا. حين لبس سنين بعد نسيان الصاحب ان يذكره عند الملك ابدا. متى اشتهى الموت؟ لما تمت له النعمة واقام العبودية وثبت على درجتها فلم ييأس ولم يطغى ولم يتجبر. بل ذكر نعمة الله عليه فقال لأبيه وأمه وقد أحسن بي حين أخرج وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. لما نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يا لجلال الموقف، يا لعظمة التصرف، يا لثبات القلب، يا لرؤية نعمة الله والتجرد من الحول والقوة. انه نبي. نعم يوسف حين ذاك قال ربي قد اتيتني وعلمتني، ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي، كما توليتني في الدنيا بما أنت أهله، أخرجتني من الجب، وأنقذتني من الرق، وحميتني في السجن، ونجيتني من الفتن، وعظمتني من الغرور، حين جعلتني على خزائن الأرض، نعم أنت وليي كما عصمتني وحميتني وهديتني وأعطيتني ومنحتني ووهبتني وحذوتني، أنت وليي، توفني مسلما. اللهم توفنا على الإسلام. إن ذلك حال العبودية. نعم أن الله عز وجل إذا أراد أن يربي عبده فعبد الخير العبد الخير هو الذي يتربى على السراء والضراء. انظر لما صنع الله موسى ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. لما صنع الله موسى تربى في بيت فرعون على الحرير والذهب، ثم ينقله الله الى رعي الغنم وقطع المفاوز حتى يشكو الجوع. قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ويقاسي البرد اتيكم بشهاب قبس لعلكم تفطنون. حين تربى على هذه وتلك، حين عاشها ليعرف ان يقول يا الله، لما كلمه ربه وارسله عاد سريعا مشتهيا مشتاقا. فقال الله له وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. اللهم ارض عنا يا رب. وعجلت اليك ربي لترضى. نعم اننا بحاجه أن تنطلق من كل قلوبنا، من أفئدتنا، من صدورنا، من أرواحنا، وعدلت إليك ربي لترضى، أن نتعجل في الخيرات لطلب رضا رب البريات. وهذه هي المسارعة في الخيرات، وهي العنصر الثالث في طلب الرضا، بعد أن كان الأول الصدق مع الله، والثاني اتباع منهج الحق سبيل السلف الصالح رضوان الله عليهم، والثالثة المسارحة في طلب الرضا. المسارعة في طلب الرضا، هذه المسارعة أيها الأحبة في الله لابد أن يكون قلبك مفعما بها، مسارعة في كل شيء يقرب إلى الله. إنك بحاجة إلى أن تقول من كل بكل غلسة في قلبك، ماذا يرضيك يا رب وأنا إليه أسارع، أن تبحث عن مرضات الله تسارع إليها بكل جهدك، بكل دقيقة في حياتك، بكل دقة في قلبك، بكل لحظة، بكل نفس تسارع بكل ما تملك. أولا المسارعة في تلبية أوامر الله. قال الله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ثم نزل: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال الصحابة: نزلت عليك آية لا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى سمعنا وأطعنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوها وزلت بها ألسنتهم نزل التخفيف: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المسارعة في تلبية أوامر رب، أن تكون مستعدا تماما أن تلبي الأمر، أن تطيع الأمر بكل ذرة، وليس طاعة الأمر ظاهرا، بل طاعة الأمر من داخل قلبك بالاستسلام، بالاستسلام حتى تحضر إن لم تنفذ. أن تكون مستسلما بقولك، أن تكون مستسلما بقلبك، أن تكون مستسلما بفعلك، أن تكون مستسلما تماما. انظر إلى قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينكم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم ارزقنا الاستسلام لأوامرك يا رب. الاستسلام التام والتسليم المحض لأوامر الرب. انظر إلى رجل سلك سبيل الصدق فبلغ مرتبة الرضا، كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، وقصتهم عشف لا تخلو من عبر. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يكلم كعب 40 يوما، قال: وحين تمت لنا 40 ليلة الرسول لا يكلمه صلى الله عليه وسلم، والصحابة يخاصمونه، وابن عمه يتبرأ منه، والملك غسان يرسل إليه يستدعيه ليكون جليسا. بعد 40 يوما من تلك المعاناة إذا به يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أهجر زوجتك، أهجر زوجتك. انظر الى رد الفعل، انه من العجب العجاب. يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهجر زوجتك، فيقول: افا اطلقها؟ سبحان الله العظيم. انه عجب، انه لا يقول نعم افعل ان شاء الله ابدا، وانما يقول: اطلقها؟ ان عنده استعداد لأكثر من أن يهجرها. بس أنت تؤمر يا رب. نعم، إن هذا الاستعداد نفسه هو دليل حياة القلب بالعبودية للرب. أن يطلقها لا أن يهجرها، فيقول لا أمسك عليك زوجك ولكن لا تقربها. وهذه أول ثمرة من ثمرات الاستسلام. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. نعم، إذا استسلمت انظر لما أمر ربنا جل جلاله المؤمنون أن يضحوا، لما أمر ربنا المؤمنين أن يضحوا بأنفسهم وأموالهم ردها عليهم أوفر ما كانت. استسلم وأنت تتعامل مع كريم سيجزيك خيرا مما بذلت. نعم، أول سبيل في المسارعة المسارعة لتنفيذ أوامر الله. انظر إلى رسول الله، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وهو يقول: كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا عمي عباس، وكل دماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه دم ابن عمي ربيعة بن الحارث. مسارع مسارع. انظر لما رب عليها اصحابه، لما نزل قول ربنا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال ابو الدحداح: ايستقرضنا ربنا؟ انظر، عافاك الله من شبه التجسيم والتشبيه والتأويل والتعطيل. انظر الى الفهم الصحيح للصحابة رضوان الله عليهم، فهم واضح. من ذا الذي يقرض؟ أيستقرضنا ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج قال: اشهدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقرضت ربي حائطي، وكان فيه 600 نخلة. ترى مؤولا، وان تعجب فليشتد عجبك من امرأة لا رجل، يقول لامرأته: يا ام التحادح اخرجي واخرجي اولادك فاني اقرضت ربي حائطي. فكانت المرأة رضي الله عنها وارضاها ورفع في الجنة درجاتها، كانت تدخل اصبعها في فم الطفل وتقول: كخ كخ، تخرج التمر من ايدي، تنفض ايدي الاولاد من التمر وتخرجه من افواههم لتقول: انه حائط ربكم ولم يبق لنا فيه شيء. نعم، مسارع. اننا ونحن نعيش زمن التباطؤ، نعيش زمن السرعة الا الى الله، نعيش زمن اللحظة الا على الله، نعيش زمن الهم الا في الله. نعم، اننا نعيش زمن التعب والنصب والالم لغير الله. اين المسارعون الى الله؟ اين الملبون اوامر الله؟ اين المستجيبون لاول وهلة؟ ابدا. للاسف الشديد صارت الامور عندنا مع الله كلها تحتاج الى وقفة، وتحتاج الى فتوى، وتحتاج الى بحث، وتحتاج الى تدبر، وتحتاج الى تأمل، حتى انك تسمع هذه في كل لحظة: يا ابني ما تدخلش جامد في الدين، احسن اللي بيدخل جامد كده بيرجع. نعم، شبهات شبهات، انها المسارعة. انظر الى الاصحاب لما نزل قول ربنا جل جلاله في الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. انتهت لما أتوا في الصلاح وهم يتجهون إلى بيت المقدس فقيل لهم إن القبلة قد تحولت إلى الكعبة التفتوا وهم في الصلاح. نعم إنها المصارعة الاستسلام المبادرة. نعم وللأسف الشديد نحن نعيش زمن العجز زمن العكس زمن غياب القمم زمن الأختام. ليه؟ لماذا؟ لأننا لم نتوجه إلى ربنا جل جلاله بمنتهى القوة فيقبل علينا. قال ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة فكيف بمن أتى الله هرولة؟ كيف بمن أتى الله سعيا؟ كيف بمن طار إلى الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعتر ربنا من رجل سار عن فراشه ولحافه وقام فصف قدميه بين يدي الله. سار. نعم إننا إذا أردنا أن يسور في قلوبنا هذا الهم هذه السرعة فلا بد اولا من استثارة الشوق، مسارعة في تلبية اوامر الرب، مسارعة الى الصلوات. انظر يقول ربنا في حق المنافقين: ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. كسالى صفات المنافقين الكسل التراجع. وان منكم لمن ليبطئن معوقين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم الم الينا. اللهم انا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. اما الموحدون مسارعون، فهموا قول الله: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، وسابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة، فاستبقوا الخيرات. نعم المسارعة لها رسالة. والتظافر للمخنثين الذين لا يريدون وجه الله، مسارعه في تنفيذ اوامر الرب، مسارعه في الصلوات، مسارعه في الصدقات والانفاق. انظر لتعرف قدرك. ابو بكر الصديق رضي الله عنه حين يطالبهم رسول الله بالصدقه يأتي بماله كله، بكل ماله. ماذا تركت لعيالك؟ قال: الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. نعم ألست ربي أمرتني فأتيتك بما عندي وادخرتك لعيالي. نعم مسارعة في الصدقات. سبحان الملك، مسارعة في تغيير المنكر. وهذه إخوتاه مسارعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تكون إلا حين يمتلئ القلب غيرة لله. إن الموحد، اللهم اجعلنا لك موحدين، الذي يحب الله يحب أن يحب الناس جميعا لله. إن الموحد الذي يحب الله انه يقف وقفة جادة حقيقية حين يمر في الشارع ويرى اناسا لم يدخلوا المسجد لم يصلوا، فان قلبه يمتلئ حزنا على ان من عباد الله من لا يحب الله. من لا يريد وجه الله، من لا يبتغي رضا الله يخرس. كيف؟ الله لا يحب، الله لا يسعى اليه، الله لا يطلب دخول بيته، الله لا يستأذن عليه، الله يترك، الله ينأى عنه، الله يحادى. الله حين يفهم ويفقه ويعرف الله يغار ويغضب ان يرى احدا لا يحب الله، يسارع الى امر المعروف والنهي عن المنكر، يسارع بينه يحمل الناس الى بيت الله ويأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله غيرة لله، غيرة لله. هذه سلوك المسارعة، وأيها في كل طاعة تبدو لك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن خير الناس، سئل من خير الناس، قال رجل يطيل على متن فرسه كلما سمع هيعة طار إليها لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها. انظر إلى هذا الرجل بالتعبير العصري جاهز. نعم، إنني أتعجب، في يوم الأحد الماضي كانت هناك مباراة كرة، بلغني أن بعض الناس جلس في استاد الكرة منذ العاشرة صباحا، صباحا، والمباراة في السابعة مساء. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. عجبت أن العشاء تؤذن وليس في المسجد أحد، ويأتي الناس فرادى بعد الأذان أو بعد الإقامة، ومشاهدي الكرة يأتونها قبل الموعد بثمان ساعات. أليس هذا بزمن العكس؟ زمن العكس. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، ما أنهم لم يوعدوا على المسارعة إلى الكرة بشيء، ووعدوا على المسارعة إلى المساجد بجنات، بجنات، برضا رب البريات، سبحان الملك. نعم، وخطر لي خاطر آخر وأنا أمضي مع أذان العشاء في ذاك اليوم، حين رأيت الشوارع فارغة تماما، حتى أن المسافة التي تقطعها بالأيام العادية في ساعتين تقطعها في هذا اليوم في ربع ساعة. فقلت سبحان الله، ما أجمل الحياة لو خلت من الفاسقين، ما أجمل الحياة لو أنها نظفت وطهرت من الفاجرين. أنا أقول أن هؤلاء نتمنى لهم الموت، أتمنى لهم الهداية. اللهم اهد المسلمين اجمعين، اللهم اهد خلقك اجمعين، وادخلهم في الاسلام كافة، وخذ ايديهم الى الايمان والاحسان كافة. اخوتي في الله، لو ان الناس اسلموا وجوههم لله لكنت وقت الصلاة ترى شوارع المسلمين نظيفة ليس فيها فرط ولا تقص. لو وجدت نساء المسلمين ترن في بيوتهن ولم يخرجن فطهرت شوارع المسلمين. لو ولو، اللهم ارزق المسلمين المسارعة الى الخيرات. كيف نسارع؟ اولا باستثارة الشوق. كيف نسارع؟ اولا باستثارة الشوق. الشوق لماذا؟ الشوق لماذا؟ ان كثيرا منا يشتاق، مجد فلك، الى ما تشتاق؟ كثير منا يشتاق الى راحة. إيه والله احيانا مع ضجيج الحياة وصخب الحياة تشتاق الى لحظة هدوء. ولا مستراح للعبد الا تحت شجرة طوبى. قيل للامام احمد متى يذوق العبد طعم الراحة؟ قال عند اول قدم يضعها في الجنة. اللهم ادخل الجنة يا رب. قد يشتاق العبد للجنة. لماذا؟ للراحة. اسمع يا من تريد راحة من صخب الدنيا، قال الله لا تسمع فيها لاغية. هدوء. هدوء تام. لا تسمع فيها لاغية. لاغية. ابدا. ليس هناك لغو. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. الا قيلا سلاما. يا لها من معيشة. يا لها من روح. يا لها من متعة وسعادة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ان الذي يشتاق للراحة من هم الدنيا، من نكد الدنيا، من الم الدنيا، من صخب الدنيا، من ضيق الدنيا، من تلخيص الدنيا، فشهواتها وملذاتها منغصة، ليست فيها لذة خالصة، لذاتها منغصة. الذي يشتاق ان يتخلص من التنغيص يشتاق للجنة. وقد يشتاق العبد الى صحبة الصالحين. صحبة الصالحين. اي والله الا ترى في الدنيا الا ترى الا الصالحين. وهذا المعنى تستشعره في اعتكاف رمضان حين تدخل المسجد عشرة ايام، يكون اخر علاقتك بالدنيا حيطان المسجد وكل تعاملك في الدنيا مع المصلين. اللهم اهد المسلمين اجمعين مع مصلين صائمين صوما قوا، فتكون الراحة. لا تنافس على الدنيا ولا سعي في الاذى ولا تألم من الاذى. في اما في الجنة فشيء اخر. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. اخوانا، انني حين اقرأ قصة كعب بن مالك حين نزلت توبة الله عليه فيقول فلما تمت لنا 50 ليلة كنت اصلي الصبح على ظهر بيت لي فاذا بي اسمع صوت هاتف: يا كعب بن مالك اغفر. نزلت توبة الله عليك. قال فلما استبينت الخبر علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انفتل من صلاة الصبح بشرهم فقال: اين كعب بن مالك؟ قد نزلت توبة الله عليه. فامتطى رجل فرسا واخر اخذها عجوا وسعيا، وصعد رجل ثالث فوق اعلى شاهق فنادى باعلى صوته: ابشر يا كعب بن مالك. فكان الصوت اسرع من الفرس. قل يا له من مجتمع نظيف، الكل يفرح ان تاب الله على رجل. الكل يسعد. رجل ينتهي جواز يمتطي صهوة جواز، واخر يجري، وثالث يصعد. وحين دخل المسجد يلقاه الكل معانقين قائلين: لتهنك توبة الله عليك. ثم تتم السعادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. يا له من مجتمع لطيف. اننا نعيش في مجتمع من نوع اخر. اذا اعطى الرجل لحيته عودي، واذا لبست المرأة النقاب هجرت. نعم مجتمع نظيف نحلم به هناك في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب اليها من قول وعمل. نعم سعادة بالغة ورحمة غامرة ومؤاخاة واضحة وأخوة صادقة صافية. نعم السوق للجنة أن تعيش في مجتمع بلا منافسات ولا أحقاد ولا ضغائن ولا آلام ولا أحزان ولا هموم أبدا، أي تعيش حقا رضا الله. السوق إلى أن تعيش مع النبي محمد، اللهم احشرنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم ارزقنا الحياة معه في الفردوس الأعلى من الجنة. أن تشتاق أن تعيش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إننا حين نسمع اسمه أو نسمع حديثه تطرب قلوبنا، فما بالك إذا جالسناه وعاشرناه بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. وأعلى من هؤلاء جميعا الشوق لرؤية وجه الله الكريم، وهذا أعلى أنواع الشوق. نعم إخوتاه، إننا حين نصلي نصلي لمن؟ نصلي لله. وما رأيناه إلى لساننا يستشعر حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الإنسان يقشعر جسمه حين يستشعر هذا المعنى. نعم يرتجف قلبه حين يستشعر هذا المعنى فيزداد شوقه. نعم إننا بحاجة إلى هذا الشوق. وكم سألتكم هذا السؤال، متى كانت آخر مرة اشتقت فيها للنظر إلى وجه الله الكريم؟ إنك ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، لو كلمك شخص مرتين أو ثلاثة أو عشرة من خلال التليفون فإنك فعلا تشتاق أن تراه، أن ترى هذا الشخص الذي يكلمك. إذا قرأت كتابا لشخص فإنك كثيرا ما تشتاق لأن ترى هذه الشخصية التي قرأت كلامها. ألم تشتاق لله؟ ألم تشتاق لرؤية الله؟ الله الذي تعبده، الله الذي خلقك، الله الذي رزقك، الله الذي حماك وحفظك، الله الذي أعطاك ومتعك، الله الذي حلم عليك وأطال عمرك، الله الذي هداك، الله الذي أقامك بين يديه. ألا تشتاق للنظر إليه لرؤية وجهه؟ هذا الشوق هو أعلى معاني الشوق، وهو الشوق على الحقيقة أن ترى وجه الله. والنظر إلى وجه الله لا تعدله لذة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين يدخل أهل الجنة الجنة، إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، اطلع الله إلى أهل الجنة فقال: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقال: وما أفضل من ذلك يا رب؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف لهم عن وجهه الكريم فلا تعود لهم في الجنة لذة أعظم من النظر إلى وجه الله. أن من الناس من ينظر إلى وجه الله الكريم بكرة وعشية، مرة في الصباح ومرة في المساء. نعم السوق، إن السوق إلى مثل هذا يدفعك إلى المسارعة، يدفعك إلى المسارعة أن تسارع. كلما رأيت خيرا صدقة تسارع، صيام تسارع، قيام تسارع، صلاة فريضة تسارع. حين يمتلئ قلبك سوقا وبعد كل عمل تناجي ربك: رضيت ربي، رضيت ربي، حتى تستشعر رضا ربك. اللهم ارضى عنا يا رب. الامر الثاني الذي يدفعك الى المسارعة هو ان تستعد وتتهيأ للامر قبل دخول وقته. فرض لكي تسارع ان تكون جاهزا، ان تكون مستعدا دوما للعمل الصالح. قال ربنا ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. تستعد استعدادا حقيقيا. اسمع كلام ابن القيم، يقول ابن القيم في كتابه القيم بدائع الفوائد، يقول اياك ان ترد الامر اذا اتاك لاول وهلة فتحاقب بتقليب القلب عند الموت. قال الله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. واياك ان يأتي وقت الواجب ولم تتهيأ له فتعاقب بتثبيطك وتقعيدك. قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. انتبه لهذين الأمرين ففيهما حياة قلبك. اللهم أحي قلوبنا. أولا إياك أن ترد الأمر لأول وهلة لغالب هواك. حين يأتيك الأمر باللحية، الأمر بالنقاب، الأمر بصلاة الجماعة، الأمر بالإنفاق، الأمر بأي طاعة من الطاعات، حين يأتيك الأمر إياك أن ترده لمجرد الهواء في اللحية. تقول ما كده كويس، ربنا رب القلوب، لمجرد هواك تاني ضرورة تحليقها فقط لمزاجك الشخصي، لتحسين الصورة، لمتابعة المجتمع، حينها تعاقب بتقليب القلب عند الموت. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. والثانية احذر ان يدخل واجب الوقت وانت غير مستعد ومتهيئ له، فتعاقب بالتثبيط والتقعيد. لا فيك الامر بحي حال بلوغك حال نفسها فترده لهواك وانت غير متهيئ له ايمانيا. فاذا اتيت مرة بعد ذلك لكي تعفيها وقف امامك ابوك وقال ان احفيتها فامك طالق. نعم، لانك رددته في الامر الاول ولم تستعد له. اياك اذا اتاك الامر بالنقاب فانك تردينه لمجرد الهوى. وجهي جميل لماذا اغطيه؟ لا اريد. فاذا نويت ان تلبسيه بعد ذلك تفاجئي باعتراض الزوج او اعتراض الاب او اعتراض الام او الفصل من الحمل او معاداة الاهل والعشيرة. نعم، قال الله فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. لماذا؟ انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ستظل قاعدا، ستظل خاملا، ستظل منكوسا، ستظل محكوسا، ستظل مخزولا، لانك فرطت في الاول. اللهم ارفع همتنا اليك. نعم، انك ينبغي ابتداء أن تكون مستعدا للأمر قبل دخول وقته، قبل أن يأتي وقت الصلاة متوسط. يا حسرة على العباد، حين تدخل المسجد عند الأذان وحتى في صلوات الجمعة، وخصوصا أن كثيرا منا، واسمحوني بهذا ولا تؤاخذوني، أسأل الله أن يغفر لي ولكم، فإني والذي سلق الحبة وبرأ النسمة أحبكم في الله، والله إني أحبكم في الله، ولكن إن لم تكن الخطبة لخطيب مشهور تخشى الجلوس في الشمس فإنك تتباطأ. فإذا أتيت يوما مبكرا من العاشرة أو الحادية عشرة فإنما تأتي لإدراك مكان في الداخل لا للمسارعة إلى طلب رضا الله. صحح نيتك وحسن نيتك وأصلح همك وقلبك، فالله مطلع على باطنك. إنني والله لأستحي حين أمشي في الشارع بعد الأذان، بعد أذان الجمعة، وأجد الإخوة ما زالوا يسيرون في الشارع، ألستم ممن ناداكم نبيكم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه؟ أنت مستغن عن الله، مستغن عن الأجر، راغب عن الله، تؤثر النوم على المكث في بيت الله. سبحان الملك، اللهم اهد قلوبنا. نعم احبتي في الله، السبيل الثاني للمسارعة الاستعداد للواجب قبل دخول وقته، ولو اراد الخروج لا يعد له عدة. ومن قبيل المناسبة اننا في هذه الايام، تلكم الجمعة الاخيرة من رجب، ونستهل شعبان يوم الجمعة القادمة، فما بقي على رمضان الا 33 يوما، فهل استعددتم لشهر رمضان؟ نعم استعددنا بالمكسرات، وياميس رمضان والدقيق والزبدة والحلوى والكنافة والفوانيس والبلح والتمر. إننا نريد أن تستعد قلوبنا، اللهم ارزق قلوبنا أن تتهيأ لرمضان. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان الا قليلا استعدادا لاستقبال رمضان. فاذا دخل رمضان وفق واعين، اما من لم يستعد حتى بدأه رمضان فانه يقال له اقعدوا انكم رضيتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ثالثا، في المعينات على المسارعة الى رضا الله قصر الامل، قصر الامل. اخوتاه، الاعمار قصيرة والموت يأتي فجأة. انني من جملة ما اقول اننا نعيش عصر موت الفجأة. هل تعرف رجلا مات فجأة؟ نعم كل منا يعرف رجلا او اكثر مات فجأة، ومن احسب المفاجآت، وقد خطبتها خطبة جمعة سابقا في ساعة الحادثة، حادثة قصر الدوار، كانت بعنوان انتبهوا القطار قادم. انظر الى هذا القطار العجيب، وخصوصا بعد ان قرأنا في اخر التقارير الفنية ان فرامل القطار لم تكن معطلة، وانما السائق هو الذي عطل جهاز الايقاف، الايقاف الاوتوماتيكي. سبحان الله، اذا اراد شيئا فانما يقول له كن كن. نعم فاز القطار ليلتهم رجلا كان يلتهم سندوتش طعمية امام المحط، يقف في منتهى الامان وهو يأكل، فاذا بالقطار يقطعه. نعم تجد رجلا اخر في محل من المحلات واقف يعمل، فاذا بالقطار يدخل عليه محله فيلصقه بالحائط. ارايتم إن دخل علينا القطار الآن أتلقى الله وهو عنك راض؟ الآن قطعك القطار أتجد الله عنك راضيا؟ قد تقول الحمد لله احنا بعيد عن الأرض، قد ينزل عليك طائرة وكمان المطارات بعيد، الله لا يحتاج الى اسباب، لا يحتاج الى اسباب تقتلك الان وانت قاعد. ليس شرطا ان تجد لموتك سببا. اتكون ساعتها في جنب رضا الله ام ان الله ما زال عليك ساخطا؟ نعم اخوتا، فصر الامل ان تعتقد ان لا ساعة لك بعد هذه الساعة. صل الصلاة وانت مودع، ده كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم كأنها اخر صلاة تصليها حين تنام تقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فان امسكت نفسي فارحمها، كأنها اخر لومة اذا نمت لا تقوم. وكان هذا دأب النبي محمد، ان تستشعر قرب الموت. نعم، ومن مات قامت قيامته. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، والنار مثل ذلك. نعم، انك حين تقول لرجل صلي سأصلي من يوم الجمعة وما يدريك انك تدرك الجمعة، اخلع عن التدخين سأترك التدخين من رمضان لعلك تموت الان، يقول على منجة، اقول كذبت انها امنية وليست منجة، فالنية يتبعها العمل، اما اهل الاماني ففي جهنم. نعم امنية، وفرق بين النية والأمنية. نعم، انك ينبغي اذا اردت المسارعة ان تستجر انك ستموت الان. الان الان. اللهم ارزقنا حسن القادمة. اللهم لا تتوفنا الا وانت راضي عنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستهديه أؤمن به وأتوكل عليه أثني عليه الخير كله أشكره ولا أكفره وأخلع وأعادي من يفجره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، من المعينات على المسارعة حمل هم الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله. حين يكون همك الآخرة تسارع إلى كل عمل يقربك من الآخرة. قال تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. نعم، التردد سببه عدم اليقين في الاخر، في اليوم الاخر. اما اذا امنت باليوم الاخر فانك تسارع راشيا الاجر في اليوم الاخر. ايضا من المعينات على المسارعة طهارة القلب وزكاة النفس. قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم. لما علم طهارة قلوبهم رضي عنهم فسارعوا في البيعة، في المبايعة، سارعوا الى رضا الله جل جلاله.